الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين. أما بعد، يقول أبو عبيد رحمه الله: باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. قلنا أن هذا هو الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة في مسألة أو في باب الإيمان، وهو أنهم يقولون بتفاضل الإيمان، وأن الناس متفاضلون فيه، وأنه يزيد وينقص. وكان بعض السلف يقول يزيد، يقول بالزيادة ولا يقول بالنقصان، وهذا روي عن مالك، لكن جماهير العلماء والسلف والرواية الثابتة عن الإمام مالك رحمة الله عليه هو بالزيادة والنقصان. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. هذا قرأناها. يقول: وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام، لأنها كلها عندهم منهم. إذا كانت الأعمال من الإيمان فهذا لا بد يستلزم القول بالزيادة والنقصان، لأن الأعمال من الإيمان، فمن عمل أكثر كان أكثر إيمانا، وهكذا، فضلا عن الزيادة وتفاضلها كما ذكرناه في القلوب وغيرها. وقلنا بأن الناس يتفاضلون من أوجه كثيرة. قال: لأنها كلها عندهم منه، وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في 5 مواضع من كتابه، منه قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا نص في الزيادة. وقال: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول. فهذه 5 آيات كلها فيها إثبات الزيادة في الإيمان. قال: فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزاكية، الأعمال الزاكية، وليس فقط الأعمال، بل الزيادة قد تكون أيضا في التصديق، فتصديق الناس متفاوت. وأعمال القلوب الزيادة والتفاضل فيها أعظم بكثير من التفاضل في أعمال الأبدان. ولذلك قال أبو بكر بن عياش: ما سبقكم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن سبقكم بشيء وقر في القلب. وجعل نزل ميزان، أنزل الله جل وعلا ميزان، فوزن أبو بكر بالأمة فوزنه. يقين أنه لم يعمل أعمال كل الأمة، لكن بما كان التفاضل بما وقر في القلب. وذلك التفاضل في أعمال القلوب أعظم من التفاضل في أعمال الجوارح، وكلها من أوجه التفاضل والزيادة. قالوا: أما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى 4 أوجه. أما المرجئة الذين يرون الإيمان هو القول الاعتقاد فقط، وأخذوا العمل عن حقيقة الإيمان وعن مسماه، يقول: فلهم في هذه الأدلة في هذه الآيات 4 أوجه، يعني يردونها ويتأولونها ب4 أوجه في رد آيات التي فيها الزيادة. قال أحدها: أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل وهي أن تؤمن، وهو أن تؤمن بأن هذه الصلاة المفروضة هي 5، وأن الظهر هي 4 ركعات والمغرب 3، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض. هذا الوجه الأول. قالوا: الزيادة هو زيادة إيش؟ زيادة في الإقرار، كما قررت أن الصلاة واجبة، الآن تقر بأن الصلاة 4 العصر وهكذا، فجعلوها زيادة في الإقرار فقط، ليس زيادة في حقيقة الإيمان. قال: والوجه الثاني أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن تمكن من ذلك الإقرار. القول الثاني أن الزيادة هو التمكن والتثبت والتيقن من الإقرار، وهو الإقرار واحد. الوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين، وكلها تدور حول إيش؟ محور واحد. الوجه الرابع أن قالوا أن الإيمان لا يزداد أبدا، ولكن الناس يزدادون فيه، فيزداد أي يزداد ويش أتباع الدين، لا أن الإيمان في قلوب الناس يزداد. قال: وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب، لا من كلام الصحابة والأئمة ولا من كلام العرب. قال: فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس. يعني لو أردنا هذه طريقة جيدة لإبطال الأدلة أو الأقوال الباطلة، تأتي بقولهم وتطبقه على الأدلة. الآن لو قال بأن الإيمان هو الإقرار أو الإقرار من الصلاة كذا. طيب نأتي لحديث معاذ، اجلس بنا نؤمن ساعة نطبق، نجعل مكان نؤمن ما فسروه. قال فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلاة الخمس ومبلغ ركوعه وسجوده إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى احتاج أن يقول تعال نؤمن، أي تعال حتى نعرف الصلاة ونعرف إيش واجباتها ونعرف أركانها. قال وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام، ثم قال يتقدم العلماء برتوة، هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا. ما يمكن، لذلك ائتي بهذه المعنى وطبقه على الآيات الوردة في الزيادة تبطل ذلك. هذا في كل شيء، حتى في الرؤية في غيرها. لو قالك والله رأى بمعنى إيش؟ رؤية عين، قلها طيب طبق هذا الرؤية في كل مواضع النصوص، تجد أنه لا يستطيع. قالوا أما في اللغة فإن لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويله، المعنى لا يحتمل أن يقال في اللغة ازداد فلان إيمانا بمعنى إيش؟ ازداد يقينا، يعني بمعنى أنه تثبت من يقينه، أو أنه علم شيئا من الدين، أو علم أمرا لم يكن يعلمه فيقال ازداد إيمانا. قال وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليه ثم بينه، قال لك علي ألف درهم أو لك علي مبلغ هي ألف درهم، فقال مئة منها في جهة كذا ومئتان في جهة كذا حتى استوعب الألف، هل يسمى هذا زيادة؟ قال علي ألف درهم، ثم قال مئة في البلد الفلاني ومئة في البلد الفلاني، هل يقال مئة في البلد الفلاني هذا زيادة في الإقرار ولا الإقرار واحد؟ قال راح هي الألف، وإنما هذا تفصيل لهذه الألف، أما الإقرار فلم يتغير. قال ما كان هذا يسمى زيادة في الإقرار، بل إقراره واحد، وإنما يقال تلخيص وتفصيل. وكذلك لو لم يلخصها ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات، قال لك علي ألف، لك علي ألف، لك علي ألف، لم يسمى ذلك زيادة في الإقرار، وإنما هو إقرار مكرر. قال ما قيل له زيادة أيضا، إنما هو تكرير وإعادة، لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا، الإقرار هو واحد، أقر بألف هي واحد. قال فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة، أي يزداد من الإيمان وليس الإيمان هو الزيادة، بل إنما الزيادة في من آمن، فإنه مذهب غير موجود، لأن رجلا لو وصف ماله فقيل هو ألف ثم قيل إنه ازداد مئة بعدها ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون المئة هي الزائدة عن ألف، لك علي ألف ثم ازدادت مئة، المئة زاد غير الألف. قال وكذلك سائر الأشياء، فالإيمان مثلها، لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزاد في الإيمان. يعني كيف نقول زاد الناس إيمانا إذا زادوا في إيش؟ في العدد، لا يقال هذا في اللغة، وإنما ازداد إيمانا أي إيش؟ في إيمان الناس، ليزدادوا إيمانا مع إيمان، ليس ليزدادوا عددا على عددهم، لا يسمى هذا زيادة في الإيمان. قال فالإيمان مثلها، لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان، لا يزداد منه شيئا، يزدادون من عمل صالح إلا زاد ذلك في الإيمان. قال وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين، أنهم زادوا إيمانا بمعنى زاد يقينهم، قال فلا معنى له، لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ هم ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان هو الإقرار، إذا أقر وقال قد أتى إيش الإيمان، أتى بالإيمان كله، أتى بالإيمان كله. فيقول الشيخ إيش؟ فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار، وهذا إيش وقع منه، ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ فكيف يزداد من شيء قد استقصى وحيط به؟ لأن الإقرار ليس له زيادة. لو إنسان أقر بألف، أقر بألف خاص، إقرار ما في زيادة، إقرار ثابت، إنما يطالب بعد ذلك بأثر ذلك، أقرت بالألف طيب الآن سدد الألف، اقضي الألف. أما الإقرار فلا يزاد فيه، الإقرار واحد، ما يقال زاد في الإقرار. قال ثم استكمله، قال فكيف يزداد من شيء قد استقصي وأحيط به؟ لأنه مقر به وأحاط به، أنتم قلتم الإيمان هو الإقرار فقط وقد أتوا به بكامله، لو قلتم بأنه ازداد إقرارهم معنى ذلك أن إقرارهم كان ناقصا وازدادوا الآن، وهذا يبطل قولكم بعدم الزيادة، لكن الإقرار هي واحد، وأنتم قلتم أن الإيمان هو الإقرار وقد فعلوا، إذن أتوا بالإيمان كله، كيف يقال لهم ازدادوا منه؟ لن يزادوا إلا في الشيء الذي كان إيش؟ أنقص ما هو عليه، معنى ذلك أن إقرارهم السابق كان ناقصا، وهذا يبطل قولكم. قال: أرأيتم رجلا نظر إلى الناس بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه، أحاط عليه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار؟ يعني رجل رأى بالضحى ورأى النور تام وعرف أنه ضحى، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار ولو اجتمع عليه الإنس والجن؟ خلاص الآن يحتاج إلى زيادة، ولقد أحاط، رأى النور ورأى الشمس ورأى النور تام، بس تيقن الآن أنه الآن نهار، ليس هناك شيء يمكن يجعله يزداد يقين بأنه نهار لأنه قد أحاط به تماما. قال: ولو اجتمع عليه الإنس والجن، هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس. فالشيخ رحمه الله أبطل هذه الدلالات كلها. ثم قال: باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. طبعا هم بالمناسبة هم منعوا من الزيادة، أهل البدع المرجئة من جهة، ويقابلهم الوعيدية الخوارج والمعتزلة من جهة، هؤلاء كلهم مجمعون على أن الإيمان لا يزاد فيه ولا ينقص، وأنه شيء واحد، إما أن يوجد كله أو يذهب كله. ما هي الحجة؟ قالوا: المعلوم أن الشيء المركب أصلهم، لأن الشيء المركب من أجزاء، مركب من أجزاء، إن زال منه جزء زال اسمه. قالوا: كالعشرة، عشرة مركب من إيش؟ من أحد. قال: فإن زال واحد منها زالت العشرة، وأصبح لا يسمى إيش؟ عشرة، أصبح تسعة. فأجاب أهل السنة والجماعة بأن زوال الشيء، الشيء المجموع من أطراف معينة، زوال جزء منه لا يعني زواله، بل زوال الهيئة الكاملة الحاصل بذلك التركيب. مثال ذلك الشجرة، لو زلت منها غصنا أو ورقا، هل عدمت الشجرة ولا ما عدمت؟ ما عدمت. لو زلت منها الورق نقول شجرة إيش؟ ناقصت الورق، لكن ما تقال ليست بشجرة. فيقول العلماء بأن عند نقصان شيء من الإيمان أو نقصان الشيء المركب من أجزاء، إنما تزول الهيئة الكاملة الحاصل بذلك التركيب، فيزول الكمال لكن لا يزول إيش؟ الشيء ذاته. فالعشرة زلنا منها واحد، بقي إيش؟ بقي العدد، لكن زالت الهيئة الكاملة بوصول العدد إلى ماذا؟ إلى عشرة. كالإنسان، تزول إصبعه ويبقى إنسان، تزول يده ويبقى إنسان، لكن قد يزول من الإنسان الشيء، يزول إيش؟ الإنسان، كان تقطع رقبته ولم يبقى إيش؟ إنسان. أو الشجرة يزال ورقها، بعض أغصانها، وتبقى حقيقتها إيش؟ موجودة. إنما الذي زال بزوال الورق والأغصان إنما زال الشجرة الكاملة بهيئتها، فأصبحت شجرة ليست إيش؟ كاملة الأغصان، كاملة الأوراق، فنقصت، فأصبح شجرة ناقصة. فهنا يعتريها لا أن الشيء نفسه يزول، فهذه شبهته. ولذلك أنا قالوا الإيمان لو نقص ذهب الإيمان كله، وهذا باطل. بل إذا نقص الإيمان نقول نعم ينقص الإيمان، ينقص الإيمان بقدره، وقد ينقص إلى أن يصل لدرجة الفسق، فيسلبه هذا النقص اسم الإيمان الكامل، ويصبح اسمه إيش؟ الفاسق. المسلم الفاسق أو المؤمن ناقص الإيمان. قال الشيخ: باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة، طبعا هذا الآن الرد على المرجئة الذين أيضا يرون أن الأعمال خارج عن مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو الاعتقاد والقول. قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة: إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سماه مؤمنين، وليس ما ذهب إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا، وذلك من وجهين. الآن يأتي على قول هؤلاء المرجئة ويبطلون، يقول: وذلك من وجهين، أن الإقرار والاعتقاد ليس بكاف بالإيمان لأمرين. قال: الأول: ما أعلمتك في الثلث الأول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا الإقرار فقط، وقد بين بأن الإقرار كان إيش؟ إيمانا في أول الإسلام، لكن بعدما فرض الله جل وعلا الفرائض أصبحت إيش؟ كلها من الإيمان، ولا يكون مؤمنا حتى يقر ويعملها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا الناس إلى الإقرار والعمل، لا إلى أن يقر فقط دون العمل. قال: وأما الحجة الأخرى فإن وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضا. يعني جاءت عشرة فآمنوا وأسلموا، نحكم إيش؟ بإيمانهم. الآن كلهم مستوون في هذا إيش؟ الإيمان. ثم يبدأ التفاضل بعد ذلك في أعمالهم وما يدفع ذلك. قال: أن إذا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتداء الدخول فيها، فإن أسلم وتشهد شهتين قلنا بأنه مؤمن بالدخول. قال ثم يفضل فيها بعضهم بعضا، مع ذلك ينظر إلى تحقيق هذا الإقرار الذي يقروا به، وقد شملهم فيها اسم واحد الإيمان أو المؤمن. من ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة وراكع وساج وقائم وجالس، فكلهم يلزمه اسم المصلي فيقال لهم مصلون، وهم مع هذا فيها متفاضلون، كلهم مصلون لكن متفاضلون، هذا يركع وهذا يسجد، لكن هذه الأفعال كلها أفعال إيش؟ الصلاة. فهؤلاء متفاضلون لكن يشملهم كلهم اسم الإيمان. قال وكذلك صناعات الناس، لو أن قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم في تأسيسه وآخر قد نصفه وثالث قد قارب الفراغ منه، قيل لهم جميعا بناه وهم متباينون في بنائه، هذا في الأساس وهذا أكمل النص وهذا كذا، مع ذلك يسمون إيش؟ بناء مع تباينهم واختلافهم. قال وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم فلما تعتب الباب أقام مكانه وجاوزه الآخر بخطوات ومضى الثالث إلى وسط الدار، قيل لهم جميعا داخلون، مع أن بعضهم دخل إيش؟ شيء قليل وبعض دخل أكثر منه وهكذا. فالناس دخلوا الإسلام فلازمهم اسم الإيمان بمجرد الدخول، ثم هم يتفاوتون، فمنهم إيش؟ من يبادر ويعمل ويلتزم، ومنهم من يقل وهكذا، لكن كلهم يشمعهم اسم الإيمان. قال فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم، فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين. قال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. فالإنسان يسمى مؤمنا بالدخول إيش؟ في هذا، ويعطى الحكم ثم ينظر في تحقيق ذلك. وهذا يرد على شبهة استدل ببعض أقوال العلماء في عبارتهم بأن الإنسان إذا صدق بقلبه وأقر بلسانه صار مؤمنا، قال ها يدل على أن الإيمان إنما هو الإقرار وإيش؟ والتصديق. ونسي هذا الجهل بأن مراده كان مؤمنا أي بالدخول فيه وأصبح يسمى مؤمنا، لا أن الإيمان كله هو هذا، وإنما عبارتهم في الدخول، أي أن الإنسان يحكم بإسلامه وبإيمانه متى ما أقر معتقدا ذلك حكم إيمان، ثم ينظر بعد ذلك في تحقيق هذا، ينظر في عمله الذي هو من لوازم هذا الإيمان. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، فالسلم الإسلام، وقوله كافة معناه عند العرب الإحاطة بالشيء، يدخلوا في الإسلام كله. ومعلوم أن الإنسان إذا دخل الإسلام يدخل إيش؟ في لحظة واحد يفعل كل شرائع الإسلام، ولا ماذا يفعل؟ يتشهد ثم يفعل وهكذا، لأن الله قد أمر أن يدخل الإسلام كافة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بني الإسلام على خمس، فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضا، دخلوا في الإسلام في ذلك ثم أجل الفرائض فصار مسلمين بهذه الفرائض، كان يأمرهم بالإقرار ثم أصبح إيش؟ يجعل بعد ذلك الصلاة ثم أضاف إليه الزكاة ثم في آخر الإسلام بني الإسلام على هذه الخمس. قال فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها ومن كلها تشهد على اجتماع الاسم، أن الناس يجتمعون في الاسم مع تفاوتهم وتفاضلهم. قال تفاضل الدرجات فيها، هذا في التشبيه والنظر مع ما احتجنا به من الكتاب والسنة. إذن هذا فيه إبطال لمنعهم التفاضل، وقول من الإيمان هو الإقرار، ومن أتى بالإقرار فقد أتى بالإيمان كله، وأن الناس لا تفاضلوا. فبين الشيخ إيش؟ أن الناس قد يجمعهم الاسم واحد، يعني هم شبهتهم أن ألسنا الرجل إذا دخل وتشهد ألا تقولوا أنه مؤمن، معنى ذلك أنه أتى بالإيمان كله خلاص، إذن العمل ليس من الإيمان ولا تفاضل الناس فيه. فجعلوا حكمنا على من دخل الإسلام حكمنا في الدخول أنه مؤمن، جعلوه حجة على أن هذا هو الإيمان كله، وأن الناس لا تفاضلون فيه لأنهم يقرون كالإقرار وإقرارهم واحد. فأبطل الشيخ رحمه الله هذه الدلالة كما ذكرنا. قال الشيخ رحمه الله قال فهكذا الإيمان هو منازل درجات ومنازل، وإن كان سمى أهله اسما واحدا، وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله بها عباده، عمل وفرضه على جوارحهم وجعل أصله في معرفة القلب. إذن الشيخ رحمه الله يؤكد منزلة إيش؟ العمل، وأن الإيمان لا يمكن يتصور بلا عمل، فالعمل عمل من أعمال تعبد الله عز وجل بها، أمر الله عباده بعبادات تعبدون بها، فرضه على جوارحهم وجعل أصله في معرفة القلب. أصل هذا العمل ما هو؟ ما في القلب، ثم جعل المنطقة شاهدا عليه، أي ما في القلب هذا هو الأصل، والمنطق يشهد لصحة العمل. وذلك لو صام اليهودي هل يحكم بإسلامه؟ ها ما يحكم بإسلامه. لو زكى، لو حج نصراني ما يحكم بإسلامه. إلا الصلاة فإنه يحكم بإسلامها، بالإسلام كما ذكر إسحاق إجماع العلماء على أن الصلاة يحكم لأنها فيها التشهد، لأنها أعظم شعائر الإسلام كما قال. فالشاهد أن لو صام اليهودي أو حج لا يحكم بإسلامه. لماذا؟ لأنه ليس عنده منطق يشهد بإسلامه. قال الشيخ رحمه الله، قال ثم جعل المنطق شاهد عليه، أي معلمة في القلب، ثم الأعمال مصدقة له. فمن لم يأتي بالأعمال هل يكون قد صدق إيمانه الذي قال أطق به بلسانه وما كان في قلبه؟ لا. فأصل إيمانه في القلب، ثم المنطق شاهد عليه، ثم الأعمال تصدق له هذا الإيمان. قال ثم الأعمال مصدقة له، وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى. فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول، وعمل اليد التناول. يقول الشيخ أن العمل لا بد منه، لأن العمل يحيط بهذه الأشياء كلها. يعني يقول كيف تأتون العمل فتقول العمل ليس من الإيمان، مع أن قول القلب إيش؟ عمل. فدل على أن الأصل في ذلك هو الأعمال، أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. قال وعمل اللسان القول، وعمل اليد التناول، وعمل الرجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل. قال فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أول إلى آخره. كيف تقول العمل ليس إيش من الإيمان؟ إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. وزعم الخالفنا أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، أن القول دون العمل، أي أن القول ليس بعمل. قال لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل، وهو لا يدري بما علمتك من العلة الموهومة عند العرب في جسمه فعل جمله عملا. يقول الشيخ بأن القول من الأعمال، كما ذكرنا أن قول أهل السنة قول وعمل، أن العمل عمل القلب واللسان والجوارح فمن الأعمال، لكن ليس هو المراد بالعمل عند أهل السنة. ولذلك لما أتى شبابه أحد الخوارج أو أحد المرجئة فقال نعم، رأى إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، قال نعم الإيمان قول وعمل، العمل عمل اللسان، أي إذا نطق الشهادتين فهذا عمل أي يكفي. فكان مقتضى كلامي ماذا؟ أن كلام السلف في التكرار، معنى كلامي أن الإيمان قول وقول، لأنه مفرق بين القول إيش والعمل. ولذلك لما قيل لما أحمد هذا الكلام قال هذا أخبث مذاهب، قال وهذا من أخبث ما قيل، لأنه أراد ما لماذا خبيث سماه خبث؟ لأنه أراد أن يبطل دلالة كلام السلف على دخول العمل في الإيمان. فقال نعم الإيمان قول وعمل، وقول لسان العمل فيدخل بالعمل، إذا من أتى بقول لسان فقد أتى بالعمل. فأراد أن يبطل دلالة كلام السلف، فجعل الإمام أحمد من أخبث الأقوال وشن عليه جدا، وقال هذا من أخبث ما قيل في الإرجاء. وللأسف أن هذا قد سطره بعض الناس في كتابه، وقد نعم العمل من الإيمان والأقوال من الأعمال، فمن أتى بالقول فقد عمل، فيكون معنى كلام السلف قول وقول. وحصل بيني وبين بعض من يتبنون هذا يعني مناقشة، فقلت أن السلف قد قالوا قول وعمل نص صريح، فقال نعم مراده بالعمل عمل القلب. طبعا لا شك أن هذا الحقيقة ليس تفسيرها تحريف لكلام السلف، تحريف. أمر القلب ما اختلف السلف فيه أصلا والعلماء، حتى من قال أن أعمال القلب ليس داخل في الإيمان هذا قول قلاة مرجئة. أما المرجئة الذين السلف ورد المكيل عليهم في عهد الحسن البصري وغيرهم قبل هؤلاء القول رجاء ورد السلف عليه قبل أن يظهر جهة من صفوان والجعد من دهم أصلا، الذين قالوا الإيمان هو المعرفة وأن أعمال القلوب خارج عن الإيمان. أما الكلام عن المرجئة الأوائل الذي جاءت فيهم الآثار الكثيرة، العمل عمل الجوارح. والنزاع بين السلف بين أهل المرجئة ما هو؟ هل هو على أقوال أو على أعمال قلوب؟ إنما كان على عمل الجوارح. وذلك صار شعار أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. يقول البخاري كتبت عن 1000 شيخ كلهم يقولون أن الإيمان قول وعمل. فلما أتى شباب وغير قال أن العمل أن القول من العمل، فمن أتى بالقول فأتى بالعمل، يكون قد إيش جعل كلام السلف عيا، فيصبح مع كلامهم الإيمان قول وقول، وهذا باطل لا شك من أخبث الأقوال. يقول أبو عبيد قال لأنه قال وزعم الخالف أن القول دون العمل، فهذا عندنا. طبعا أبو عبيد كلامه هذا يبين ماذا؟ يبين العمل أساس. قال بداية أن اعتقاد القلب يسمى عمل القلب، وقول لسان يسمى عمل والجوارح، كيف تدعون العمل ليس من الإيمان؟ بل العمل هو الأساس، بل حتى أقوال القلوب تسمى إيش؟ أعمالا، أو أعمال القلوب تسمى أعمالا، وحتى أقوال اللسان تسمى أعمالا، معنى ذلك يريد أن يؤكد أن العمل ركن أساس في الإيمان، ركن أساس. يقول: وزعم الخالف أن القول دون العمل فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل، وهو لا يدري بما علمتك من اللغة من علة الموهومة عند العرب في تسمية الأفعال الجوارح عملا. قالوا: تصديق في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان قوله في القلب، أي تصديق أن أعمال القلب تسمى عملا وأقوال اللسان تسمى عملا. قال: تصديقه في الكتاب قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. جعل القلب إيش؟ اطمئنان، هذا عمل من أعمال القلوب فيه اطمئنان. قال: وقال: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. صغت بمعنى مالت، فجعل القلب إيش؟ يميل، وليس ما به الميل الحسي، من ميل إيش؟ الميل في الاعتقاد. وقال: الذين إذا ذكر الله وجلت، أي خشعت وإيش؟ ورقت. معنى ذلك القلب ما ليس أن القلب خفت هكذا، وإنما هو ما طرأ عليه من الخوف والوجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة لمضغة إذا فصلحت صلح سائر الجسد وهي القلب. فقال: صلحت، فدل على القلب إيش؟ يصلح ويفسد، وهذا كله أعمال. قال: وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصغى مرة ويوجل مرة ثالثة ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟ هذه أعمال قلوب. ثم بين ما ذكرناه ما ذكرنا قوله: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يقولون، جعل القلب إيش؟ يقول، معنى ما تكلم يقول في نفسه، معنى أن القلب قد يقول. فقال: فهذا في عمل القلب. وأما عمل اللسان أنه يسمى قول اللسان عملا، فقوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، بما يقولون، بما يقولون، فسماه عملا، فذكر القول ثم سماه عملا. ثم قال: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أي لي إيش؟ قولي واعتقادي، ولكم قولكم واعتقادي، أنا بريء من دينكم أنتم براء. قال: هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاؤه إياه من الله وردهم عليه قوله بالتكذيب قد أسماها هنا عملا. وقال في موضع ثالث: قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إلى قولي لمثل هذا فليعمل العاملون. مثل هذا إشارة لماذا؟ إلى قول هذا الرجل فليعمل العاملون. فهل يكون التصديق إلا بالقول؟ وقد جعل صاحبها هنا عاملا، يعمل العاملون، يقول مثل هذا القول. ثم قال: اعملوا آل داود شكرا. فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن وما وجدنا أهل العلم يتأولونه، والله أعلم بما أراد، إلا أن هذا هو المستفيض من في كلام العرب غير المدفوع، فتسميتهم الكلام عملا. من ذلك أن يقال: لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة ونحو هذا. وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها قيل قد عمل به الفاقرة، مع أنه قد قال قول وفعل به الأفاعيل ونحوه من القول، فسموه عملا وهو لم يزده على المنطق. ومنه الحديث المثور: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما ينفعه. من عد كلامه من عمله، أنه من جزء من العمل قل، لكن الناس قبلوا لا يتفطنون بأن الكلام داخل في العمل. قال: فوجدنا تأويل القرآن وآثار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومن مضت عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أهل السنة في الإيمان، فيبقى القول الآخر: فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع؟ قال: وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل الإيمان، ممن يقول أنه لو أتى بالقول والاعتقاد قد استكمل الإيمان وخلاص انتهى، قال: يلزمه من التبع ما هو أشد مما ذكرنا، وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم، فإنه قال: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، فجعله بالله بالاستكبار كافرا وهو مقر به غير جهل. يعني من يقول أن الإيمان هو القول، معنى ذلك أنه لا يكفر إلا بترك إيش؟ القول. الله جل وعلا قد كفر إبليس بالاستكبار، والاستكبار أمر إيش؟ في القلب، لما مع إقراره بلسانه. كيف تقول أن الإقرار هو إيش؟ الإيمان. معنى ذلك لو كان إقراره الإيمان ما يكفر حتى يترك هذا الإقرار. قال: فجعل الله بالاستكبار، جعله الله بالاستكبار كافرا وهو مقر به غير جاحد له. ألا تسمع خلقتني من نار وخلقته من طين؟ وقوله: ربي بما أغويتني، هذا فيه إقرار من إبليس بالرب تبارك وتعالى. قال: فهذا الآن مقر بأن الله ربه وأثبت بأن الله ربه وأثبت طيب أن الله ربه وأثبت القدر أيضا في قوله أغويتني، أي مقر بالربوبية ومقر أيضا إيش بالقدر. وقد تأول بعض قوله وكان من الكافرين، أي أنه كان كافرا قبل ذلك، لما قال ابن الإقرار هو الإيمان ومن فعله فقد استكمل الإيمان، لما بين لهم أن إبليس كان مقر مع ذلك كان إيش كافرا، قال نعم كان من الكافرين أي قبل ذلك، أي كان كافرا قبل ذلك، ولا وجه له لهذا عندي، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة. طبعا الصحيح أن معنى كان من الكافرين أي صار من الكافرين، وهذا التفسير الصحيح، صار وكان من الكافرين أي صار، وليس أنه كان قبل أن يبتليه الله من الكافرين، إنما كفر بترك السجود لهذا، أن الله علق كفره وأبعده بهذا الفعل، بل إنه كان مقربا ولذلك كان مع الملائكة، كان معدودا منهم، ليس أنه من الملائكة لكنه معدود منهم، ولذلك خاطبهم الله جل وعلا وكان فيهم إبليس. فرد أبو عبيد تفسير من فسر أنه كان أي كان قبل ذلك، أي أنه لم يكفر به السجود بترك السجود بل كان كافر قبل ذلك على باطل. قال لأنه لو كان كافر قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة، ولا كان عاصيا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود، لأنه كان كافر كيف يؤمر بالسجود وهو كافر. وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر، لقول ربي بما أغويتني وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين، لأنه قر عن ذلك أنه كان كافرا ثم عاد إلى الإيمان ثم كفر. فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه ما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم بإقراره؟ طبعا أصل شبهة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، أو أصل شبهة مرجع عموما، أو من أهم ما استدلوا به، استدلوا باللغة. المرجع اليوم كالأشاعرة وغيرهم الذين يقولون بالإيمان هو التصديق، وكذلك من يقول الإيمان هو التصديق والقول، لماذا أخرج العمل؟ يقول بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، فاحتج باللغة، قال الله جل وعلا قد خاطبنا بالإيمان وسمى الإيمان، والإيمان في اللغة هو التصديق، قال فكذلك نقول أن الإيمان هو التصديق، ومن أتى بالتصديق فهو مؤمن. هذا هو أصل شبهتهم، وذلك واستدل على ذلك بقوله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا، قال هنا بمؤمن معنى ذلك أنه إيش؟ أن الإيمان هو التصديق. والجواب عن هذا من وجوه كثيرة أذكر بعضها أو الأهم منها، أن الإيمان في اللغة ليس هو التصديق أصلا، إبطال هذا القول، الإيمان في اللغة ليس هو التصديق، ولا يقال للمخبر عن شيء آمنه، هل لو قلت لك هذا ما تقول آمنت أو آمنت بك أو آمنت أو آمنه؟ أبدا، لا يقال لمن صدق إيش آمن، يقال لا لكن يقال إيش صدقه، لا يقال آمنه ولا آمن به، أنا قلت لك هذا ما تقول آمنا بك، لا يقال، بل أنه قال إيش صدقناك، وإنما آمن له جاءت لتقوية العامل. وذاك قال العلماء فرق بين معد بالباء ومعد باللام، فرق بين آمن به وآمنه الذي لم يعد بشيء، وبين آمن له، نقول آمن له قد تأتي معنى إيش بمعنى صدقه، أما آمنه وآمن به فلا تأتي في اللغة عن التصديق البتة أبدا، وإنما آمن له تأتي لتقوية العامل كما يقول علماء اللغة. إذن إبطال قولهم أن الإيمان هو التصديق هذا أمر. الأمر الثاني، لفظ الإيمان في اللغة لا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، لا يستعمل في الخبر إيش عن الغائب، ولذلك فيه معنى الأمن والاستئمان، أي كأنك تستأمن المخبر، فيه معنى إيش الأمن والاستئمان. لا يقال في اللغة آمن إلا لأمن أخبر عن الغائب، فنحن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بالجنة والنار لأنها أمور إيش أكثرها غائب عنا، ولا يقال في اللغة آمن لشيء إيش معاين. قال طيب الجواب أيضا الأمر الثالث، أن لو كان الإيمان هو التصديق، المعلوم أن الذي يقابل الإيمان ما الذي يقابله في اللغة؟ الكفر صح، والتصديق قابله إيش؟ وهل الكفر محصور بالتكذيب؟ لا، لو كان الإيمان هو التصديق لكان الإنسان لا يكفر إلا بالتكذيب، فلا يكفر الجاحد ولا يكفر المستكبر ولا يكفر إيش المنافق ولا يكفر الشاك، والكفر قد يكون شكا وقد يكون استكبارا وقد يكون إيبان وقد يكون إعراضا، فلو كان الإيمان هو التصديق لكان الكفر أيضا محصورا إيش بالتكذيب، وهذا باطل، فدل على الإيمان غير على أن التصديق غير مرادف للإيمان. ويقال أيضا لو سلمنا أن الإيمان هو التصديق، لو سلمنا نقول الإيمان في اللغة تصديق زائد، مثل الصلاة، لفظ الصلاة في اللغة ما هو؟ الدعاء، واللفظ الشرعي عبادة مخصوصة بهيئة معينة. الزكاة في اللغة تطهير، وفي الشرع، الشرع أتى لألفاظ لها معاني في اللغة فزاد عليها الشرع. الحج في اللغة له معنى، وفي الشرع له معنى. الصلاة في اللغة لها معنى. إذن الشرع يأتي لبعض الألفاظ يزيد فيها، ولذلك لا تسمى في الشرع صلاة إلا إيش؟ إلا صلاة على هيئة معروفة. ولا يقال لمن دعا صليت، ونقول صلي الفجر، اللهم اغفر لي أنا صليت. ليش؟ قال والله الصلاة في اللغة الدعاء، وهذا الذي أمرنا به. لا شك أن هذا باطل. فالشرع جاء، فنقول لو سلمنا بأن الإيمان هو التصديق لغة، فإنه الإيمان في الشرع هو إيش؟ تصديق وإقرار وأعمال. فيكون الشرع قد زاد عليه، كما سائر المصطلحات الشرعية التي لها أصل في اللغة. ثم يقال أيضا لو كان الإيمان في اللغة هو التصديق، فإن التصديق أيضا يكون بالأفعال. من قال لك من الأفعال لا تسمى تصديقا؟ تسمى تصديق. النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزني وزناهما إيش؟ النظر. والأذن تزني وزناها السمع. والعين تزني واليد تزني وزناها إيش؟ البطش. والرجل تزني وزناها الخطأ. ثم قال والفرج يصدق ذلك ويكذب. يصدق إيش؟ بالفعل. أي إذا زنى حقق الزنا. فمعنى ذلك أن حتى التصديق، حتى الأفعال فيها تصديق، بمعنى أن الفعل يصدق. ولذلك من قال أنه إيش؟ لا يسلم له بما قال. وقول بأن الإيمان هو التصديق أمر غير مسلم عند أهل اللغة، عند أهل اللغة المتقدمين غير مسلم، وإنما هذا إيش اصطلح عليه بعد ذلك. وقد يعبر بعض العلماء بلفظ الإيمان بالتصديق على سبيل إيش؟ بيان بعض معانيه، لا أنه هو المعنى الشرعي المصطلح عليه. هذا أصل شبهة. ومن شبههم أيضا في إخراج العمل من الإيمان بعض الأحاديث التي استدلوا بها على إخراج العمل من الإيمان. ومن أشهرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ويخرج الله من النار قوما لم يعمل خيرا قط. وقصة صاحب البطاقة أنه إيش؟ لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. وهكذا. فقالوا هذه أحاديث يستدل بها على أن هؤلاء دخلوا الجنة بلا عمل، لم يعملوا خيرا، إنما دخلوا بالتوحيد والإقرار. نقول طيب، أولا لابد، هذا أمر مهم أيها الأحبة، هذا الدليل يذكره المرجع استدلالا لإيش؟ إرجائه. وأهل السنة إذا ذكروا هذا الحديث فإنما يذكرونه في شبهات المرجع ليجيبوا عليها، يذكرونه في شبهات المرجع إيش؟ ليجيبوا عليها. طيب هذا أمر. الأمر الثاني، أو هذا أمر، اليوم بعض الناس يقرر مذهب أهل السنة يذكر هذا الحديث دليلا لما يقول، فيكون قد قام مقام من؟ المرجع. من أهل السنة إذا أراد أن يقرر الإيمان عند أهل السنة يكون هذا الحديث، هذه الحديث تذكر في باب شبهات المرجع للجواب عليها، لا أنها تذكر لبيان معتقد أهل السنة ومنزلة العمل ومنزلة القول. انتبه، فرق كبير جدا. ولذلك اليوم بعض الناس يكتب كتاب ويقرر ومن أدلة هذا الحديث، سبحان الله، من أدلتك دليل المرجع، من أدلتك الأدلة التي يذكرها العلم من كلام مرجع ليبطل دلالته استدلالهم عليها. شوف حكز الحال. ثم يغضب بعضهم إذا قال إيش؟ كيف قلنا قولي هذا هو قول مرجع؟ طيب أنت تدل بكلام مرجع، هذه كتب أهل السنة، ما حد ذكر هذا الحديث إلا على سبيل إيش؟ شبهة. هذا أمر. الأمر الثاني أن نقول، لنأخذ الحديث، لم يعملوا خيرا إيش؟ قط. لم يعملوا خيرا قط، صح؟ أبدا، إلا التوحيد، إلا التوحيد. طيب القول إذن ما الذي جعل هؤلاء لابد أن يقولوا؟ ما هو الدليل أن هؤلاء قد قالوا؟ من أين تستنبه بهذا الحديث؟ هذا الحديث يدل أنه لم يفعلوا شيء إلا التوحيد. التوحيد قد يكون في القلب، أنا أقول لك الآن التوحيد في القلب، أن يقر ويذعن ويسلم من غير ينطق. ما هو الجواب؟ ماذا سيقولون؟ لو قال بأن كذلك القول ليس من الإيمان فهذا والعياذ بالله ردة. سيقول لا، الأدلة دلت على القول. نقول وين الأدلة؟ أنتم استدللتم على خارج هذا الحديث على إيش؟ على القول. نقول كذلك كما دلت الأدلة الأخرى على إدخال القول دلت الأخرى على إدخال إيش؟ العمل. هذا أمر. من الأجوبة أن يقال أن هذا الحديث لم يعمل خيرا قط، قال إلا التوحيد. أنا أسألكم، ما هو التوحيد؟ هل التوحيد إقرار؟ ما هو التوحيد؟ صراع الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله مع من خالفه على ماذا؟ على العمل بالتوحيد ولا على الإقرار؟ على العمل بالتوحيد، على أمور يعملونه من العبادة، وذلك الشرك في العبادة أعظم الشرك. إذن التوحيد هل هو أن يقر الإنسان ولا أن يعمل توحيد؟ ما هو توحيد؟ ما هو توحيد العبادة؟ إيش تقول؟ إفراد والله إيش بالعبادة؟ ما هي العبادة؟ أليس أفعال؟ إذا قوله إلا التوحيد دخل في أعمال التوحيد، ولذلك هذا الحديث من محامله أنه لم يعمل عمل خيرا قط أي إيش إلا ما يتطلب في التوحيد والإسلام والحكم عليه في الإسلام، وهو أقل درجات إيش الإيمان. ولذلك التوحيد عمل، إفراد الله بعملك، وذلك يسمونه التوحيد إيش العملي، وذلك التوحيد إيش الخفي، ويعرف العلماء بإفراد الله جل وعلا بعمل العبد. إذن هو عمل، كيف نقول إن هؤلاء إلا التوحيد بالإقرار فقط؟ باطل هذا، بل التوحيد اعتقاد وقول وعمل، ونصوص أهل السنة في هذا كثيرة جدا مليئة. أن التوحيد ليس مثل ما بعثهم ليقروا بأن الله هو الخالق الرازق وهو المعبود، لا، بعثهم ليعملوا، يتجنبوا الشرك ويعملوا التوحيد، داروا الشرك وعملوا التوحيد. إذن التوحيد لا بد فيه من عمل، فقولوا إلا التوحيد يحمل على ماذا؟ على أن هؤلاء عندهم أقل درجات التوحيد، ما يصحح إيمانه، لم يعملوا ما زاد على ذلك. واضح هذا أمر. يقال أيضا بأن لم يعملوا خيرا قط، العرب قد تنفي الشيء لنفي على سبيل التمام والكمال، وهذا سيذكره الشيخ، ولذلك أجاب بذلك أهمة السنة. وأذكر في هذا الباب فائدة، بعض من كتب في هذه المسألة استدل بكلام ابن خزيمة، قال انظر ماذا بوى ابن خزيمة على إخراج العمل، حديث كذا حديث كذا، هذا من سرعته ذكر كلام ابن خزيمة في الباب ولم يقرأ شرح ابن خزيمة لهذا الحديث. لما ذكر سرد حديث المرجع قال ابن خزيمة ولا يفهم من قوله في الحديث لم يعمل خيرا قط أنه لم يصدر منه أعمال الجوارح أو على إخراج أعمال الجوارح، بل هذا الحديث على ما تقول العرب لم تعمل شيئا إذا لم تعمله على وجه التمام والكمال. فانظر التناقض، يستدل بكلام الخزيمة على ضد ما قرره الخزيمة، هذا خطأ. وذلك نقول لم يعملوا خيرا قط على سبيل ماذا؟ على سبيل التمام والكمال، أي لم يعملوا خيرا على سبيل التمام. العرب تقول ما عملت شيئا، سويتك لم إذا تركته على سبيل الكمال قال ما عملت شيئا، هذا وجه. يقال أيضا لنأخذ على ظاهره، أنا أسألكم الحديث هذا هل ساقه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان منزلة العمل؟ ما هو المراد من سوق هذا الحديث؟ أنا أسألكم لما هذا الحديث أين يذكر؟ باب فضيلة إيش؟ فضل ماذا؟ باب فضل التوحيد، فضل لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الحديث ليبين فضل هذا التوحيد وهذه المنزلة وهذه الكلمة. فالحديث ليس فيه، ليس ورد إقرار العمل ومنزلة العمل حتى نقول هذا دليل لإخراج العمل، هذا أمر. الأمر الثاني، أنا أقول لكم هل يتصور أن يدخل أحد الجنة بلا عمل ولا ما يتصور؟ يتصور، ممكن. رجل آمن ثم مات، آمن أشهد الله ثم مات، اليهودي قال له قل لا يا الله قال لا مات، عمل ولا ما عمل؟ دخل جنة ولا ما دخل جنة؟ بلا عمل. طيب غير هذا، رجل في آخر الزمان أو رجل في الجاهلية ما يعرف لك، كما في حديث حذيفة إيش لا يعرفون إيش إلا الله الله، قال وجدنا أبانا على هذه الكلمة، إيش كلمة التوحيد، قال تنفعهم يا حبيبي، قال تنفعهم لا تنجيه من النار. فالرجل الذي يقول لا إله إلا الله ولا يتمكن، لا يتمكن أو لا يعلم، لم يعلم يعمل علم العمل، يدخل جنة ولا ما يدخل جنة؟ يدخل بلا عمل. إذن هناك صور يتصور أن يدخل الإنسان الجنة بلا عمل، لكن هل يتصور أن يدخل أحد الجنة بلا توحيد؟ يتصور أبدا. ولذلك من مات ولم يوحد ولم يأته رسول ماذا يفعل به يوم القيامة؟ يختبر. فالحديث لبيان أن التوحيد شرط في دخول الجنة، وأنه لا دخول الجنة بغير التوحيد، هذا الحديث، هذا مراد الحديث. وأما العمل فقد يتخلف العمل ويدخل الإنسان الجنة، يسلم ويموت، يؤمن في وقت ليس فيه عمل ليس فيه شريعة، لكنه أتى بالتوحيد فدخل الجنة. أنا أسألكم حديث عمرو بن زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو والد سعيد بن زيد، ألم يكن موحدا ولا ما كان موحد؟ موحد. ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رأيته يسبح في أنهار الجنة، وقال يبعث يوم القيامة أمة واحدة، هل عنده شريعة ولا ما عنده شريعة؟ ما عنده عمل ولا عنده شيء، ما عنده مجتهد. وهكذا ايش ورد قبل النوفل توفي قبل الشرائع. فالشاهد ان ومن توفى المسلمين قبل الشرائع دخل الجنة بلا عمل. اذا هناك صور كثيرة ان الانسان يدخل الجنة بلا عمل، لكن الشيء الذي لا يمكن ان يدخل الجنة الانسان به الا به هو التوحيد. فالحديث في يحمل على هذا احد الاوجه اللي ذكرناه، يحمل على اناس اتوا بالتوحيد ولم ياتوا ايش بالاعمال، اما لعدم تمكنهم منها او لانهم اسلموا ثم امنوا، وقال بعض العلماء او انهم ايش في فتره ايش في حال فتره او في اخر الزمان. الشاهد امور كثيره. وقال بعض العلماء كلمه محمد بن الوهاب رحمه الله قال هذا الحديث يحمل على ان هذه الكلمه قالها في اخر حال حديث البطاقه ان يؤتى له سجن 99 سجلا من السيئات. قال يحمل هذا الحديث على انها على ان هذه الكلمه قالها في اخر حياته فمات عليها، واما قبل ذلك فلم يعمل ايش شيء. رجل كان فاسقا فاجرا كافرا او فاسقا فاجرا ما فعل شيء من الاسلام، ثم تاب قبل ان تخرج ايش وروحه توبه نصوح ومات، يدخل لنا ما يدخل لنا هذا الحديث. فنجد ان اهل السنه والجماعه اتوا الحديث، منهم من قال ان هذا ايش في اناس لم يتمكن العمل لامور كثيره، واما انهم قالوا لا يربي العمل على تمام الكمال، واما قالوا المراد ترك العمل ما زاد على ما يشترط في الاسلام، واما انه قال في اخر الحديث. الشاهد انهم ايش ردود، ولم يقل احد منهم ان هذا دليل على ان العمل ليس من الايمان، ما قال هذا احد قط من اهل السنه. فهذا هو عمده ايش ما استدلوا به. والحمد لله الحديث بين انما هو في فضيله لا اله الا الله لانها شرط الدخول في الجنه. قال رحمه الله باب من جعل الايمان معرفه بالقلب وان لم يكن عمل. الان اتى الى فرقه اخرى مرجئه أن جعل الإيمان ما في القلب من المعرفة دون العمل، وهذا قول الجهمية دون القول. الفرقة الأولى إيش الذين جعلوا الإيمان إيش اعتقاد وقول، والثانية الذي جعل الإيمان المعرفة في القلب. قال أبو عبيد قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا لمذهب قد يقع الغلط في مثله. يعني الذين المرجئة الفقهاء وغيرهم هم وإن كانوا مخالفين لمذهب السنة مبتدعة، لكن عندهم إيش أشياء تشبثوا بها من الشبه، لكن هذا القول بأن الإيمان هو المعرفة ليس هناك ما يدل عليه بتة. ومعلوم أن القول البدعة التي فيها شبهة أخف من البدعة التي ليس فيها شبهة، وذلك شبهة الأشاعرة أخف من شبهة إيش الجهمية. الجهمية لا دليل لهم على إنكار جميع الصفات والأسماء، أما الأشاعرة فقد يقال أنهم إيش عندهم بعض إيش الشبهات، لكن ليس معنى أن عنده شبهات أنه ليس بمبتدع، لا. وذاك هو يقول إيش أن هؤلاء فارقون في الإيمان، كي فارقوا أهل السنة والجماعة أن العمل ليس إيمان، لكن على قولهم أخف من قول هؤلاء. قال فإنهم ذهبوا لماذا فقد يقع وقلطوا في مثله، وذاك غلط فيه إيش خلط فيه حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة كبراء الفقهاء والعلماء. قال ثم حدثت فرقة ثالثة شذت على الطائفتين جميعا، ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل. وهذا منسلف عندنا من قول أهل الملة الحنفية، أي هذا ردة صريحة لمعارضة لكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بالرد والتكذيب. ألا تسمع قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، قولوا اشترط الله عند إيش القول، اشترط القول قولوا لا إله إلا الله، قولوا كلمة قل كلمة وحاج لك بها عند الله. فجعل القول فرضا حتما كما جعل معرفته فرضا، ولم يرضى بأن يقول اعرفوني بقلوبكم. ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به، فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي أمرهم بزيادة على ما أقروا به. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نفى عنهم الإيمان حتى يفعل التحكيم. والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وهم كفار، يعرفونهم على ذلك إيش هم كفار، فدل على المعرفة لا تغني في الإيمان. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنة الإيمان، ما جعل كونهم يعرفون أنه نبي الله لم يجعل ذلك إيمان. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى. وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة، أن تعرف أن الله هو المعبود، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية. خلاص يصبح إنسان لو أشرك طالما تعرف فأنت مؤمن. إذن لو عبدت الصنم، لو عبدت الوثن الذي يدعي النصرانية، طالما إيش أنه يعرف قلبي فخلاص. قال لم يعرف الإسلام من الجاهلية، ولا فرقت الملل بعضهم من بعض إذ كان يرضى منهم الدعوة على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراء مما سواه وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب. ولو كان هذا يكون مؤمنا مع المعرفة فقط، ولو خالف في الفعال، ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة، أو ثالث ثلاثة كقول النصارى، وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكفنا الإيمان كإيمان الملائكة والنبي. لماذا؟ إذا كان الإيمان هو المعرفة، ألا تعرف أن الله هو المعبود؟ خلص، ولو فعلت ما فعلت، ولو عبدت الصنم سجدت له قلت الله أن الله ثاني اثنين، لأن القول ليس من الإيمان، فمهما قلت لا يضرك. لماذا؟ قد يقول قائل طيب هؤلاء قد يقولون بأن من قال كلمة الكفر ينطقون، لا، هم قالوا أن الإيمان هو المعرفة، فمعنى ذلك أنه لا يكفر إلا بترك إيش؟ معرفة. نحن نقول إيش؟ الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لا يكفر إلا بترك أحد هذه الأشياء، إن ترك العمل كفر، إن ترك القول كفر، إن ترك الاعتقاد كفر، أليس كذلك؟ ومن قال بأن الإيمان هو القول والاعتقاد قال إن ترك القول كفر وإن ترك الاعتقاد كفر، ومن قال بأن الإيمان هو التصديق قال لا يكفر إلا إيش؟ بالتكذيب، ومن قال الإيمان هو المعرفة قال لا يترك إلا بإنكار هذه المعرفة، أي أنه مهما قال لا يؤثر في إيمانه، مهما قال لا يؤثر في إيمانه. قال فهذا يلفظ بهذا أحد، فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لمن لن يبلغه إبليس، فمن دونه من الكفار قط. قال باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل، وما نهوا عن مجالسته أو عن مجالسه، أن هؤلاء أهل بدع الذين جعلوا الإيمان قولا وأخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان وعن المسمى. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن أوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني، عندكم السيباني الشيباني، قال حذيفة رضي الله عنه إني لأعرف أهل دينين أهل بينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. قال فذكر صلاة المغرب والعشاء وصلاة الفجر. قال وقال ضمرة بن ربيعة يحدث عن يحيى بن أبي كثير بن عمرو السيباني، السيباني على السيباني هذا تراجع إن شاء الله، من يراجع لنا إن شاء الله غدا صالح، شوفنا أبو عمرو يحيى بن عمرو السيباني هذا. قال عن حميد المقرائي عن حذيفة قال قارن حذيفة أو قال الحديث حذيفة هذا وقد قرن الإرجاء بحجة الصلاة، وبذلك وصفه ابن عمر، يعني جعل الإرجاء كمن جحد الصلاة الخمس. قال أبو عبيد حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصنفان ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهي قال اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري فأجمع على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. ما معنى الشهادة؟ البراءة طبعا معروف أن البراءة إيش؟ من المؤمنين، والشهادة أيضا على الخوارج كانوا يشهدون لأتباعهم بالإيمان ويتبرون إيش؟ ممن لم يتبعه، فهذه بدعة. قال والإرجاء بدعة. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء، أي تشق على المسلمين. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال دخل فلان قد سماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا على جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت، قال أو قال أن تجالسني أو نحو هذا، أي حرج عليك إلا أن تقول. لماذا؟ لأنه كان من أهل الإرجاء. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال لي سعيد بن جبير قال سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكر له شيء، أي قال له بغير أن أسأله ولا أذكر له شيء، هو ابتدأ هذا، قال لا تجالس فلانا، أي ما سألت عنه هو ابتدأ وسماه أيضا، فقال إنه كان يرى هذا الرأي الإرجاء. والحديث في مجانبة الأهواء كثير، ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة. والآثار في النهي عن مجالس المرجئة وذمهم كثير. يقول النخعي رحمه الله: لفتنتهم أخوف علي أو أخوف على هذه الأمة من فتنة الخوارج. وقال الزهري: ما ابتدع في الإسلام بدعة أضر على أهلها من الإرجاء، وأضر على أهل من الإرجاء. والإرجاء كما ذكرنا إنما حدث الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث، أي بعد سنة 81 من الهجرة. وأول من تكلم بالإرجاء رجل من أهل المدينة بني هاشم اسمه الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، واشترط الإرجاء بعد ذلك في الكوفة. قال: وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام زارين، أي عائبين كما يقول الشيخ على أهل البدع كلها، ويرون الإيمان قولا وعمل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. قال الشيخ: باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. وهذا هو الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وهو أنهم لا يخرجون المؤمن بالمعصية، ويقول لا يضر مع الإيمان إيش؟ لن. فالكبائر لا تخرج الإنسان من المعاصي من الإيمان، وأن فاعل الكبيرة يبقى معه أصل الإيمان وإن كان يسمى إيش؟ فاسقا، ولا يسمى مؤمنا إلا بالتقييد، فيقال مؤمن ناقص الإيمان. وخالف في ذلك ماذا؟ خالف في ذلك المرجئة، وخالف في ذلك إيش؟ الخوارج. أما غلاة المرجئة فيقول أن من صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان ولا يضره أبدا المعصية، وأما الخوارج فسلبوه الإيمان بإيش؟ بالمعصية. قال ابن عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع، أي الأحاديث التي فيها التغليظ وذكر الذنوب والجرائم وعدم دخول الجنة جاءت على أربعة أصناف. قال: فاثنان منها فيها نفي الإيمان. الآن يأتي بالشبهة تستدل بها على ماذا؟ على إخراج أصحاب الكبائر من الإيمان، وأهل السنة مجمعون على أن الرجل لا يخرج بكبيرته من الإيمان، وأنه إيش؟ وأن الفاسق الملي لا يخرجه ولا يسبه ذلك أصل الإيمان. يقول: فاثنان منها فيها نفي الإيمان والبراء من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصنفان، والآخران فيهما تسمية الكفر وذكر الشرك، وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدد أو ذوات عدد. يقول: فمن النوع الأول الحديث التي فيها إيش؟ نفي الإيمان. قال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين الرجل حين يزني وهو مؤمن، هذا في نفي الإيمان، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، واستدل بهذا على نفي إيش؟ إيمان صاحب الكبيرة. وقوله: ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله، وقوله لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله، ومنها قوله ومنه قوله: والذي نفسي بيده لا تؤمن حتى تحاب، نفى الإيمان حتى يقع التحاب. وكذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان. وقول عمر رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا أمانة له. كل هذه حديث فيها نفي الإيمان. وقول سعد: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وقول ابن عمر: لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا، ويدع المزاحة في الكذب. ومن النوع الذي فيه براءة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وكذلك قوله: ليس منا من حمل السلاح علينا. وكذلك قوله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، في أشياء من هذه القبيل. ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر، يسمى بعض المعاصي كفرا، قول النبي عليه الصلاة والسلام حين مطروا فقال: تدرون ما قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما الذي يقول مطرنا بالنجم كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي كافر بالكوكب. فسمى من نسب المطر إلى الأنواع كفرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فجعل القتال المسلمين كفرا. وقوله: من قال لصاحبه كافر فقد باء بها أحدهما، رجعت عليه، يعني أحدهما كافر، إما من كان قيل فيه وإلا رجعت على القائل. وقوله: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدق بما يقول، أو أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وبعضهم يرفعه، وهو صحيح مرفوع في الصحيح. ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك، أي على أعمال دون الكفر ودون الشرك، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما خلف على أمتي الشرك بالأصغر. قيل: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. ومنه قوله الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل، وقول عبد الله بن مسعود في التمام والتولى إنها من الشرك، وقول ابن عباس إن القوم يشركون بكلبهم يقولون كلبنا يحرسنا ولولا كلبنا لسرقنا. فهذه أربعة أنواع من الحديث قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل، فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، وطانية تحمله على التغليظ والترهيب، وثالثة تجعلها كفر أهل الردة، ورابعة تذهبها كلها وتردها. فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد. نقف عند هذا ونترك الجواب عليها إلى يوم غد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول هل يقال أن تصديق يزيد بزيادة الأدلة ومعاينة هذه الأدلة؟ نقول نعم، نقول تصديق الأنبياء نعم، التصديق في نفسه يلزم يتواضع الناس في التصديق وفي أعمال القلوب وفي أقوال اللسان، كل مراتب الإيمان يزداد الناس فيها. التصديق أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ليش كتصديق عمر، وتصديق عمر ليس كتصديق غيره، وهكذا. فالتصديق واليقين بالشيء يزداد كما ذكرنا. في سؤال، طيب، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.